ما هو صحيح. الشراب حتى لو كان عن أساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما تكون، ما يكون فيها عرق يؤذي. لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء، فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحة مي طيبة يؤذيك، اذهب إلى الجهة الأخرى. كان بعض الجماعة واحد من الجماعة يقول سأل مرة، نعم، لا نفتي بأن يجوز تعدد جماعات في مكان واحد. هذا عندك، خذها من الشباب، خذها من الشباب. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميع. نعم نعم. لا، هذا المسجد إذا كان ما يكفيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة واحدة، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا. أقول المستودعات والمكاتب ما دام في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. أما نجل هذا ضرورة، هذا ضرورة، إذا كان المكان ما يأخذهم فلا بد من التبرع. كيف؟ المسافة من بيتي للمسجد مسافة قريبة عرفا، ما فيها تحديد شرعي، في العرف. نعم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل التفرق، قبل البعد عن البنيان؟ نعم، الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائزة إذا كان نازلا في البر. أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب الجمع هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. كما أنه لا يجوز أن يقصر، لو قال أنا عازم على السفر بصلي ركعتين وامشي، قلنا لا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، نحن شباب من رفحة، جينا زيارة بعض المشايخ. نعم. ونخبركم أن الرفحة يسلمون عليكم وعلى جميع الشباب. عليكم السلام. الحمد لله الدعوة ماشية. نعم. ويقول إن نحبك في الله ونتقرب بحبك إلى الله. جزاهم الله خير، الله يجزاهم خير. السؤال يا شيخ يقول، إذا أم إنسان جماعة وتذكره في الصلاة أنه على غير وضوء، لم ينتق وضوء في الصلاة، لا تذكره دخل الصلاة أنه وضوء، يقولون تفضي من الظهر مثلا أو من الصبح، فلما وصلت الركعة الثانية والثالثة تذكر أنه على غير طهارة، فهل تبطل صلاته لوحده أو الجماعة؟ نعم، أولا نرجو أن تقرأ أخواننا في رفحة السلام منا، وتخبرهم بأننا نسأل الله لهم الثبات على ما بشرتنا به من الاستقامة والدعوة، ووصيهم أولا بتقوى الله عز وجل وبإخلاص النية وبالتأني والصبر، وأن لا يملوا من القيام بالعمل الصالح، وأن لا يسأموا الدعوة إلى الله ولو نالهم ما ينالهم من الأدب، ولكن ليكن هذا بالرفق وانشراح الصدر وانبساط الوجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام وصدقه الواقع. كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة يريدون من الناس أن يستقيموا بين عشية وضحاها، فتجد صدورهم تضيق إذا رأوا من الناس عدم سرعة القبول، وربما يغضبون على من دعوهم، وربما يشتمونهم أو يصفونهم بالضلال أو ما أشبه ذلك، وكل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي، ولم يجد الاستجابة التامة، بل اضطر إلى أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. فعليهم بتقوى الله عز وجل والتأني في الأمور والصبر وانتظار الفرج والحساب الأجر من الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة حتى تتم لهم الأمور. وليسأل الله دائما الثبات فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء ثبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في حياتنا وفي الآخرة. وليحرصوا على تلقي العلم من أهل العلم، وأن لا يقرأوا كل كتاب وقع في أيديهم، لأننا نشاهد في الوقت الحاضر كثرة المؤلفات من قوم لم يعرفوا بالعلم، وهذا خطر عظيم. والإنسان لا ينبغي له أن يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل لا يعتمدون إلا على كتب عرف أهلها بالعلم والنصح والصلاح. وأما سؤالك عن الإمام الذي تذكر وهو في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء، فإننا نقول يجب عليه أن ينصرف من صلاته، ولا يحل له أن يستمر فيعبد الله بغير ما شرع ويتقرب إلى الله تعالى بما يسقط الله، فإن الله لا يرضى من العبد أن يصلي على غير وضوء بل على غير طهارة. عليه أن ينصرف ثم يقول لأحد الجماعة الذين خلفه: يا فلان أتم بهم الصلاة. فإن انصرف دون أن يستنيب من يكمل الصلاة فللمأمومين الخيار بين أمرين: إما أن يتموا فرادى، وإما أن يقدموا واحدا منهم. أما صلاتهم فصحيحة وليس فيها بأس، ولا فرق بين أن يتذكر أنه ليس على وضوء أو أن يحدث له الحدث في أثناء الصلاة، لا فرق بين هذا وهذا. فالمأموم معذور على كل حال، لأن المأموم لا يدري بحدث إمامه، لو علم أن إمامه محدث ما صلى وراءه. هنا طيب، ما أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة في أول شيء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرطان في بيع. نعم. نقرأ مثلا في بعض الكتب كامل السبيل والزهد كذا، يقول مثلا مثل حال من حطب وتكسير. نعم. على الحديث هذا لا يحل شرطان في بيع. نعم. كيف توجه الحديث؟ توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه. فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص: بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقد، فتنطبق المسألة على مسألة العينة. ومسألة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقدا، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفا نقدا، هذه مسألة العينة وهي حرام سواء اتفق عليها قبل أم لم يتفق عليها. فيفسر هذا الحديث ولا لا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع على أن المراد بالشرطين بيع العينة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل أن يشترط على الرجل حمل البضاعة وتنزيلها، فإن هذا القول ضعيف. والصحيح أن الشروط لو جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة ممكن الحصول عليها فإنها جائزة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير لكن يؤيد حديث عائشة الثالث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق. نعم، إذا سمح الأخوان لأن من عادتنا سؤال واحد. في كتب الفقه من كتب الحنابلة رحمهم الله كتاب النكاح يقولون في المرأة الأفضل أن لا تكون ناقبة، هل يعني ما ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟ يقولون في بعض الكتب نعم نعم الأفضل لا تكون ناقبة. أي نعم، هذا يذهب إليه بعض الناس بعض العلماء ذهب إليه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كان من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فاجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء، ولأنه أسلم من القطيعة لأنه قد يحتج بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء. ولكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين يشمل القريبة والبعيدة. ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة رضي الله عنها وهي بنت عمه، يعني ليس العم الأثناء لكن أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يلتفت إلى القرابة والبعد لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اظفر بذات الدين تلبت إليه. نعم طيب شيخ، المسائل اللي خالف فيها شيخ الإسلام تيم رحمه الله الأئمة الأربعة ما في مؤلف فيها أو كتابه فيها جمعها بعض العلماء تزيد على عشرين مسألة، لكنه رحمه الله لم يخالفهم بمعنى أنه خرج عن أقوالهم كلهم لكن خرج عن المشهور من أقوالهم، يعني تجد إذا اختار قولا من الأقوال لا بد أن يكون له أصل, ولا سيما عند الإمام أحمد رحمه الله, لكن يكون هذا القول الذي ذهب إليه غير مشهور فيظن الظان أنه خالف الأئمة الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحبك فيه. سؤالي هو إذا كان شعر اللحية أبيض ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لونه بالحنة أو غيره, فسؤال هو ما هو أو أيهما أفضل, تغييره أم إبقاؤه على ما هو؟ الأفضل تغييره, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك, قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. سؤال أخير أيضا, إذا كان هناك شخصان أحدهما لا يصلي والآخر لا يشهد صلاة الجماعة ويدعي الصلاة في المنزل, فهل يجوز لي التعامل معه من كلام وأكل وشرب وضحك إلى آخره؟ أما الذي لا يصلي أبدا فهذا كافر مرتد, أخبث من اليهود والنصارى, لأن اليهودي والنصراني يقر على دينه وهذا لا يقر على دينه. السلام. وأما الذي لا يصلي مع الجماعة فهو فاسد لكنه ليس بكافر. وهؤلاء الكفار أو الفساق لا يجوز للإنسان أن يوادهم, بمعنى أن يطلب مودتهم ومحبتهم, لكن له أن يتكلم معهم ويضحك إليهم بقصد التأليف إذا كان يرجو من ذلك أن يهتدوا. وكما نعلم جميعا أن التأليف له أهمية, ولهذا يعطى الكافر من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام يعطى منها للتأليف. فينظر الإنسان إذا كان هذا الرجل العاصي بترك الجماعة أو الذي لا يصلي أبدا إذا كان يرجو منه أن يستقيم إذا ضحك إليه وجلس معه وأكل معه فليفعل, وإن كان لا يرجو ذلك فلا يفعل, لكنه لا يمنع من نصحه. فضيلة الشيخ, سمعت من بعض دعاة أكثر من مرة يقول إن الناس يعني قد ضعف عندهم التوكل, وذلك يعني أنك لو سألت شخصا يعني أراد السفر وقلت له عند من تنزل يعني عند وصولك يعني إلى المنطقة التي تريد, يقول عند قريبي, فيقول فتقول له إن لم تجد قريبك فيقول يعني معي مال أنزل يعني في فندق أو في شقة أو غيره, فيقول ضاع المال, فيقول الله أنزل يعني يقول الله يسهل الأمر, فيقول هذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله سبحانه وتعالى في المرتبة الثالثة, فهو يعني ضعف في التوكل. وهذا يا فضيلة الشيخ ترى كثير وموجود, وأمثال هذه الكلمة يعني متداولة عندهم كثير, وهم الذين قد سألت عنهم في الحلقة الماضية في الجلسة الماضية. أقول إن من الآفات أن يتكلم الإنسان بشيء لا يبنى على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, فيتصور الحق باطلا أو الباطل حقا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه المعلوم أنه جائز, فإذا قيل المسافر كيف تسافر إلى من تذهب, قال أذهب إلى قريبي فإن لم أجد فمعي دراهم أنزل الفندق, فإذا لم يكن معي عندي قريب ولا معي دراهم فسيسر الله الأمر, فليس في هذا شيء من ضعف التوكل, لأنه في الأول اعتمد على أسباب من ظاهرة معلومة, فإذا فقد هذه الأسباب فقد علق الرجاء بالله حتى في اعتماده على الأسباب المعلومة, وفي قرارة نفسه أن الله هو الذي يسرها له هو الذي سهلها عليه, ولولا تسير الله تعالى ما تيسر. ولا يعني ذلك أنه جعل الله في المرتبة الثالثة, بل هو بيّن الأسباب المعلومة المحسوسة, وإذا تعذر فالله تعالى سيسر الأمر. وليس في هذا شيء أبدا من نقص التوكل أو ضعف التوكل. المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من المؤمنين يدخل في العموم. لا يقول أنا مسافر سأقصر، أنا مسافر، يقول الجمعة أوجب عليه. فإذا صلى الجمعة فالجمعة ليس لها راتبة قبلها كما هو معروف، لكن لها راتبة بعدها، فهل يصلي الراتبة أو لا؟ الظاهر أنه لا يصلي الراتبة لكن يصليها نفلا مطلقا. وإنما قلنا أن الظاهر أنه لا يصلي لأنه ليس العلة من ترك الراتبة أن تكون الصلاة مقصورة، بدليل أن المغرب للمسافر ليست مقصورة ومع ذلك لا يصليها الراتبة. أنا أقول لا، ليس لها راتبة في حقك، ولكن إن صليتها تطوعا مطلقا بغير قصد الراتبة فلا بأس. الجمعة لا يجمع إليها، لا تجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدها، ولا تجمع هي أيضا إلى ما بعدها تؤخر. فإن السنة الواردة في الجمع بين الظهر والعصر فقط لا بين الجمعة والعصر، والجمعة كما نعلم تخالف الظهر في مسائل كثيرة. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة في الحديث: نزلت الأمانة في جذور قلوب الرجال. والإشكال قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، السبب في قبض الأمانة؟ المراد والله أعلم في هذا الحديث أن الإنسان ينام وقلبه على الأمانة ثم يستيقظ وقد انزعت الأمانة من قلبه لأنه نام على الأمانة التي ليس عنده فيها قوة فنزعت من قلبه. أو قال ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه، يعني ولو بعد النوم، بمعنى أنه، وهذا كالحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولا يلزم من هذا أن تنزع الأمانة من قلبه وهو نائم، بل ينام النومة ثم يستيقظ فتنزع الأمانة من قلبه بسبب عمل حدث بعد استيقاظه. إذا كان في أحد من اللي جاءوا أخيرا، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كثير ما نسمع أن الشخص، أن الإنسان يعذر بالجهل، وأن هناك عذر بالجهل، فمتى حد الجهل في هذا الأحكام الشرعية وفي غيرها؟ الجهل بارك الله فيك عدم العلم، الجهل أن لا يعلم. لكن أحيانا يكون الإنسان يعذر بالجهل فيما سبق دون ما حضر. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر ذلك ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه. فعلمه، ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهل، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان لا يصلي مثلا فيما سبق بناء على أنه لم تجب عليه الصلاة، وهو في محل ناعي ليس عنده من يسأله من أهل العلم، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته لأنه معذور. أما إذا كان في بلد فيه العلماء ولكنه فرط فهذا لا يعذر في جهله، ويقع هذا كثيرا في النساء، تحيض وهي صغيرة فتظن أنها لم تبلغ بناء على أن البلوغ لا يكون إلا بتمام 15 سنة، فتجدها تدع الصيام بناء على أنها لم تبلغ، ثم تأتي بعد ذلك تسأل تقول إنها بلغت إنها حاضت مثلا وبقت 2 أو 3 سنين لم تصم رمضان هل تقضي؟ ننظر، إذا كانت في بلد فيه العلماء ويمكنها أن تسأل أهل العلم فهي مفرطة نلزمها بالقضاء، وإذا كانت في مكان بعيد عن العلماء كأهل البادية فإننا لا نلزمها بالقضاء لأنها جاهلة ومعذورة، ليس عندها من تسأل وليس العلم الشرعي متداول في البادية فتعذر. كل شيء يكون الإنسان فيه معذورا فإنه معفو عنه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك، في الجلسة الماضية قلت لك كلمة من طرف العقيدة على بعض البلاد الخارجية، وتكلموا عليك بعض الطلبة بعض الحاضرين كلام حافي عني ومستنكروا من كلامك، والحقيقة أني أنا بعد بالنسبة شهدت منهم من هذول من الناس اللي أنا شهدت منهم أنهم لو أنه يقرأ القرآن عفى الله عنك ويجود القرآن لازم أنهم علق على الأرض التميم أن نطع فيها مش مجلد وفيها كتابات، ومن المسلط كانوا حالهم لو يتجمعون في العياد العمال يتجمعون حتى يقربون 20، يعني ما يصلون جماعة ويصلون يقولون حنا ولمنا عتبناهم في ذلك وقلنا لماذا السبب هذا؟ قالوا حنا ما حنا مثلكم، حنا ما حد يتحمل ذنبه، ما حد الإنسان ما عاجزان عن نفسه، كل يصلي على نفسه حتى ما يتحمل ذنوب الناس الثانية، ويعيبون علينا يقولون أنتم ما فيكم رحمة. قلنا لماذا؟ قالوا حنا لمن ما عندنا الميت نتجمع على الشيخ أكبر شيخ في البلد نتجمع عليه ونقرأ القرآن ونروح عند بيت الميت ويسوون طعام ونتلو يسوون بالصراحة، وإني لو إني بالصراحة بنفسي أنا عقب ما جربت منهم وشفت لو إن فيه إنسان يحسن الحمد من المملكة لله الحمد والشكر لا صليت وراه ولا صليت معهم وراهم وهم يقرؤون وهم مقلق القرآن غيب. إيش السؤال؟ هذا الشكاية ولا سؤال؟ لا، السؤال إني على يعني العقيدة، يعني بقنا نمسيب ولا لا، لأن الواحد منهم قليل اللي يعني ما يصير عليها يعني حلقة. لا حلقة يعني نطع حط على عبد وحاطين عليها فيها وسط كتابات. الثاني إني ما أدري إن في إنسان يقرأ القرآن ضيب القرآن كله ويعمل العمل هذا وصلي لي مع واحد من المملكة ما يحسن الحمد فقط. أنا يعني بصراحة يعني مع الصلاة هذه لو هنا. والله هذه لو تخبرنا عن شخص معين بطيره في المجلس هذا نجد نفسه ربما يهديها الله الشرع تعلم به في وقت ثاني. بس أنا ما هو واحد يعني لأن الإمام ولا عاد اللي غير إمام ما هو مشكلة. لكن وش رأيك إن فراي من يعني مثل إني لو إنه قارئ القرآن وأشوف عليه مثل يعني بعض الحاجات هذا يمكن جهاز منك الله ما بلغون هذا من نوع من الشرك، واخذينها أخذها الصغير عن الكبير لكن يعلمون. نعم. أحسن الله عليك الشيخ، قضية تطرح دائما لكن في أثناء الحل العملي يعني قد يجد الإنسان صعوبة، حفظ الله عنك، من قضية أن الإنسان كيف يكون يعني إذا المخصوص طبعا إن شاء الله وفقه

مع أن تعدى قبل قليل. الصورة مهانة يدخل فيها الصراويل والفنايل؟ لا لا، الصور في الثياب الملبوسة مو إهانة. خطوهم هذه حق الشركات. إيش؟ الصور حق الشركات. إيش؟ الصور حق الشركات، خطب الشركة ماركة أو مارك. شركات؟ هنا أحيانا على السراويل أو الفنايل فيه مثلا صورة جمل أو صورة شركة. نعم شركة ما يجوز، لا يجوز لبس ما فيه الصورة، لا يجوز. نعم لا يدور غيره، يدور لا تلقت لي بشيء. إحنا عندنا صبيان عندهم حفاظ ما بيصبر. نعم. قول يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة وما الدعوة، فما تبين إنكار المنكر فيذهب بعض الدعاة مع إنسان مثل يتخذ بعض الأحيان يعطيه نقود يقول روح اشتر، وهذا من سبيل الدعوة. اشتر دخان، اشتر دخان تبر حمار، يقول طيب راشد، هذا صحيح. ولا يقعد عند التلفزيون عنده هذا تقضية تمثيلية يقول لا تنفر، هذا من سبيل الدعوة. قال هذا صحيح لنا. هذا غير صحيح. الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخانا من باب ليتألفه هذا غير صحيح. تأليفه أن ينصح ويبين له مضار المعصية، سواء كان دخانا أم غير دخان، ويحذره منها، ويعطيه مثلا أشرطة موجهة، رسائل، تريبات، هذا التأليف. أما أن يباشر الناس هو بنفسه ويشتري الدخان أو يعطيه الدراهم يشتري الدخان هذا غير صحيح. معلوم اللي يحضر المنكر إلا من حضر المنكر لإزالته، مثل جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة، فجلس لكن لم يبادرهم على طول بالإنكار، جلس وجعلهم مثلا يطمئنون إليه، ثم قال إن هذا حرام ولا يجوز وينصحهم. إن أعرضوا عنه يعني وغلقوا التلفزيون فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، إن بقي بعد ذلك فهو آثم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون؟ نعم. جزاك الله خير. المراد بها أن الله حث الإنسان على أن ينجي نفسه، وإذا أنجى نفسه بقيامه بما أوجب الله عليه فإنه لا يضره ضلال من ضل. ولا يعني هذا أن الآية تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس وقال إنكم تقرؤون هذه الآية يعني وتنزلونها على غير ما أراد الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا جاء في الآية الكريمة مقيدة لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. في شيخ امرأة أوصت أن تدفن في فقعة معينة وما تمت الوصية، ويسأل ولدها يقول أنها يعني تعرض لي في المنام كثير وتعرض لوالده، والآن لهم سنة يعني دفنوها، فيسأل هل يعتبر هذا عصيان، ثم هل يجوز يعني نبش القبر وارجاع للمكان الذي أوصت فيه؟ لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت أن لا يدفن إلا في مكان معين، بل يدفن مع المسلمين والأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم الميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، كان يفكر، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. ولهذا عند الناس يقولون حلومها النجد حديث قلوبها. نعم ما يدخل تحت يعني فعل الوصية أبد، هذا لا يجب تنبيهها لأن ما في مقصود شرع. طيب الشيخ إذا حصل الجمع جمع التقديم في عن مطر هل يصلي سنتي المغرب والعصر مثلا أو الظهر والعصر بعد الجمع ما وقت الظهر العصر ما بعد جاء؟ نعم إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يصلي راتبة، وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر لأن لها سببا، وفعل ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس به لأن ذوات الأسباب ليس عنها وقت ليس عنها نهي، كل ما وجد سبب الصلاة